بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا في درس أمس ما يتعلق بمسألة أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، نقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النسخ. قال: والنسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته، وقيل معناه النقل، من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالكتاب أو بالخطاب المتقدم على وجهه، لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ذكر المؤلف هنا معنى النسخ، وهو في اللغة يأتي لمعنيين. المعنى الأول هو الإزالة، كما يقال نسخت الشمس الظل أي أزالته، وكما قال ربنا عز وجل: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي يمحوه ويزوله. والمعنى الثاني النقل، يقال نسخت الكتاب أي نقلت ما فيه، نسخت الكتاب أي نقلت ما فيه. نعم، فهذا أيضا له معنى وهذا له معنى. ثم عرفه المؤلف بالتعريف الاصطلاحي، بالتعريف الاصطلاحي، وقال: وحده، أي هذا تعريفه الاصطلاحي، هو الخطاب الدال على رفع الحكم إلى آخره. طبعا هذا التعريف عند بعض الأصوليين، وإلا المتقدمون على خلاف هذا التعريف، على خلاف هذا التعريف، لكن أهل العلم مشوا على تعريف الأصوليين أنه رفع لحكم. انظر، يعني يرفع ماذا؟ حكم. قال: هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. يعني يجب عليك في النسخ أن تعرف من المتقدم من المتأخر. وكيف تعرف هذا؟ بالتاريخ. كيف تعرف هذا؟ بالتاريخ أو بالتنصيص عليه، إما بالتاريخ أو بالتنصيص عليه، وإلا لا تستطيع أن تعرف أن هذا الحكم نسخ هذا الحكم، إلا إذا جاء نص: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. إذا كان ماذا؟ منهي بنص، فزوروها، نسخ هذا الحكم، نسخ هذا الحكم. واضح الآن؟ هذا بالنص. كان فيما كان يقرأ في القرآن 10 رباعات محرمات، فنسختها 5، فنسختها ماذا؟ 5. إذا معنى ذلك ماذا؟ أن هناك نص في هذه المسألة، نص في هذه المسألة. أما مسألة المتقدم والمتأخر في التاريخ، طبعا هذه مسألة يحتاج إلى دراسة واحتواء، وإلا بعضهم قد يثبت فيه النسخ وبعضهم لا يثبت فيه النسخ. أضرب لكم مثالا: النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الإمام جالسا والمأموم من خلفه قائما، فقال: إنكم كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم، يقومون خلف ملوكهم أو ما أشبه ذلك. فقال بعض العلماء: هذا الحديث نسخ بحديث عائشة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في صلاته وهو في آخر أيامه في مرض موته، صلى جالسا وأبو بكر من خلفه. قالوا: هذا نسخ هذا، هذا نسخ هذا. ما الدليل على ذلك؟ هل هناك نص؟ لا، ذاك متقدم وذاك متأخر، فذاك قبل، وأما هذا فالأول حينما جحش بالفرس النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سقط من فرسه فجحش، وهذا في مرض موته. فعرفنا بالتاريخ من المتقدم ومن المتأخر، من المتقدم ومن المتأخر، فحكموا عليه بالنسخ. أيضا حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وجاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، قالوا: إذن نسخ هذا هذا. ما الدليل على ذلك؟ قالوا: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم وهو محرم، فهذا كان آخر حياته، لأنه لما حج حجة الوداع ما أدرك العام المقبل. فهذا دليل على أن التاريخ ذاك متقدم وذاك متأخر، فيدل على النسخ. انظروا الآن، ومنهم من يقول هذا ليس بنسخ، منهم من يقول هذا ليس بنسخ، لأننا نستطيع أن نجمع بينهما، وهكذا سنذكر لكم هذا فيما بعد. واضح الآن؟ فهذا هو. وقوله وقول المؤلف الخطاب أي المراد به الكتاب والسنة. ومنهم من يقول الإجماع، لكن بعضهم يرى أن الإجماع والقياس لا ينسخ شيئا، لا ينسخ شيئا، إنما الذي ينسخ هو ماذا؟ الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. وقالوا ولا نسخ بالإجماع ولا بالقياس، إنما الذي ينسخ الكتاب والسنة، أي دليل ينسخ ماذا؟ دليل. وهذا سيأتي معنا، الذي ينسخ الكتاب بالكتاب، الذي ينسخ الكتاب بالسنة، سيأتي معنا أنواع النسخ. واضح الآن؟ الخطاب المتقدم بالخطاب المتأخر. قال، انظر ماذا قال، قال المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، يعني إذا كان المتقدم هذا لولاه، أي المتقدم في حال كونه ثابتا، لما دل على حكم آخر، لما دل على حكم آخر، يعني إذا جاء حكم فيه وجوب، جاء حكم فيه وجوب ثم جاء حكم فيه عدم الوجوب، جاء حكم فيه عدم الوجوب، قالوا لولا هذا أي الأخير لبقى هذا، لبقى إيش هذا؟ إما الوجوب، إما الاستحباب، إما غير ذلك، لبقى هذا، لكن لما جاء هذا سبب ماذا؟ سبب نسخا لهذا، سبب نسخا لهذا. واضح؟ ثم قال رحمه الله، قال ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلب وإلى ما هو أخف. ثم ذكر بعد ذلك المنسوخ الذي يكون أقسامه، إما أن ينسخ رسما وحكما. ما معنى رسما؟ أي كتابة، وحكما أي الحكم الذي فيه. واضح الآن؟ وإما أن ينسخ الحكم ويبقى ماذا؟ الرسم، أي ينسخ الحكم لكن بقي ماذا؟ الرسم أي الكتابة. واضح الآن؟ وأيضا هل ينسخ ماذا؟ يعني الآن هو يقول نسخ الرسم وبقاء الحكم، والآخر نسخ الحكم وبقاء الرسم، وهناك أيضا ثالث نسخ الرسم والحكم، نسخ الرسم أيضا والحكم. هنا المؤلف ما ذكره، نذكر المثال الذي قاله، قال ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. آية الرجم جاءت في سورة الأحزاب، الزاني الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الآية كانت موجودة في سورة الأحزاب وكانت تقرأ وتتلى، فنسخ اللفظ لكن بقي الحكم، أن الشيخ والشيخة إذا زنيا يرجمون، سواء كانوا بكرا أو ثيبا، سواء كانوا بكرا أو ثيبا. واضح الآن؟ يرجمون. أين هذه الآية؟ غير موجودة. طيب هل بقي الحكم؟ الحكم نعم، والدليل على ذلك حديث عمر قال رجم النبي صلى الله عليه وسلم فرجمنا بآية كنا نقرأها، بآية كنا نقرأها، أو في معنى أي أن هناك آية كانوا يقرؤونها فيها الرجم، فيها الرجم. واضح الآن؟ ثم قال ونسخ الحكم وبقاء الرسم، مثل يعني ماذا؟ بارك الله فيكم، آية التخفيف وإن يكن منكم 20 يغلبوا 2000، ثم قال الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 يغلبوا 200، فخفف الله عنهم، كان الواحد في الجهاد وهي تسمى آية المصابرة كان يقابل 20، ولا يجوز له أن يتولي، فإن تولى دخل في الوعيد، ثم بعد ذلك خفف الله عنهم وعلم أن فيهم ضعفا فجعل ماذا؟ فجعل يقابل 2، يعني إذا زاد عليه 3 أو 4 يجوز له أن يهرب، أما إذا كان 1 أو 2 لا يجوز له الهروب بل يجب عليه أن يقاتل. واضح الآن؟ أما قبل ذلك الحكم كان يقابل 20، يقابل 20 ولا يهرب ولا يجوز له الهروب، فإذا زادوا على 20 هرب، فخفف الله عنهم في هذه الآية التي ذكرت في سورة الأنفال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، ثم قال فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، إذن الواحد يقابل كم؟ يقابل 2، فإن زادوا على 2 يجوز له أن يهرب، يجوز له الهروب إذا لم يستطع، إذا لم يستطع. واضح الآن؟ فهذه الآية نسخ الحكم الذي فيه يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذه نسخ حكمها لكن بقي رسمها، أي أنها ما زلنا نحن نقرأها، ما زلنا نقرأها. أيضا آية الخمر قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، يعني منها ما تتخذوه فيه سكر ورزقا حسنا. الآن هل هذا باقي الحكم؟ لا، الخمر ما يجوز أن نتخذه رزقا حسنا، ولا يجوز المتاجرة به ولا شربه، لكن بقي الحكم، بقي عفوا الرسم، ولم يبقى الحكم، ولم يبقى الحكم. واضح الآن؟ طيب قد يقول قائل من الحكمة أنه يبقى النسخ، ينسخ الرسم ويبقى الحكم، أو ينسخ الحكم ويبقى الرسم؟ قال بعض العلماء الفائدة من هذا أن الإنسان يجب عليه أن يمتحن في طاعة الله، هل هو سيمتثل لأوامر الله أم لا يمتثل لأوامر الله عز وجل. واضح الآن؟ فمسألة نسخ الرسم وبقاء الحكم ينظر فيه إلى طاعة الإنسان، هل يمتثل إلى أمر الله أم لا يمتثل إلى أمر الله. ومسألة نسخ الحكم وبقاء الرسم هذا من باب التذكير، تذكير النعمة، تذكير النعمة أن هذا الحكم كان باقيا ثم الله عز وجل خفف عنكم ذلك لكي تعلموا يسر الشريعة، لكي تعلمون بيسر الشريعة. هكذا ذكر بعض أهل العلم، هكذا ذكر بعض أهل العلم في هذه المسألة. واضح الآن؟ طيب قال والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل. النسخ إلى بدل هذا بإجماع أهل العلم أنك تنسخ إلى بدل، واضح الآن. أما نسخ إلى غير بدل هذا وقع خلاف فيه بين العلماء، يعني قالوا كيف ما الله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، يعني ما في إلا بدل، ما في إلا بدل. الذين قالوا يجوز أن تنسخ إلى غير بدل قالوا الأمر واسع، يعني نسخ حكم بدون بدل، نسخ حكم بدون ماذا؟ بدون بدل. لكن أصحاب القول الثاني قالوا لا، يجب أن يكون هناك بدل، لا يجب أن يكون هناك بدل. وضربوا مثال في آية المناجاة، من ناجى عند النبي عليه الصلاة والسلام يجب عليه أن يقدم صدقة، الذين يتناجون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام يقدمون صدقة. ثم في الآية الأخرى أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فالله عز وجل عذرهم بذلك. قالوا طيب لا، يجب عليه أن أصحاب الذين قالوا بدل يجب عليه أن يتصدق، يقولون هذه الآية صرفت الوجوب إلى الاستحباب. وأصحاب القول الذين قالوا إلى غير بدل قالت هذه الآية صرفت الحكم كامل، أي أنه لا يجب عليه أن يقدم صدقة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ والنجوى يعني يتخاطب واحد مع واحد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يؤذي النبي، فأمرهم الله عز وجل أن يتصدقوا من فعل هذا، أن يتصدقوا من فعل هذا. ثم جاءت الآية الأخرى في سورة المجادلة و يعني نسخت هذا الحكم، نسخت هذا الحكم. طيب إلى أين نسخت؟ إلى بدل؟ ما في بدل. فالذين يقولون يجب أن يكون إلى بدل قالوا من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا قول الظاهرية. وأما جمهور العلماء يقولون لا، نسخ الحكم كاملا، أي سقط عنهم الصدقة، سقط عنهم الصدقة، وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور. طيب ما هو توجيه الآية؟ ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، يقال بخير منها إسقاط الحكم، قد يكون الخير إسقاط الحكم، ما ليس معناه بخير منها أي بدلا، قد يكون إسقاط الحكم، بخير منها أي إسقاط الحكم. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما ما منعت فيه الظاهرية فكلامهم ليس بصواب. ثم قال وإلى ما هو أغلب، إلى ما هو أخف، إلى ما هو أغلب، إلى ما هو أخف. طبعا النسخ يا أخوان على ثلاثة، من أغلب إلى أخف، ومن مساو إلى مساو، ومن أخف إلى أغلب، من أخف إلى أغلب. واضح الآن؟ أما الأول من أغلب إلى أخف هذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم، لا خلاف بينهم، كآية المصابرة من أغلب إلى أخف. المساوي، المساوي يعني أهل العلم من يرى أن المساوي، ضربوا مثالا في هذا مسألة القبلة، قالوا كانت القبلة في المشرق ثم حولت إلى الكعبة، عفوا في الشام ثم حولت إلى الكعبة. قالوا هذه قبلة وهذه قبلة، ما في شيء، هل اختلف شيء؟ هل كان أغلبا ثم لا ما في، لكن وقع الخلاف في مسألة الأخف إلى الأغلب. قالوا أبدا ما يقع ذلك، وهذا قول الظاهرية وجماعة أيضا من الشافعية، قالوا ما يصلح أن يكون هناك. لماذا؟ لأن الله عز وجل استنادا لهذه الآية، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا كيف يكون الأغلب خير؟ يجب أن يكون ماذا؟ أخف. فمنعوا تخفيف الأخف إلى الأغلب في مسألة النسخ. أما الجمهور أثبتوا، دليلهم في ذلك آية الصيام. أولا كان من شهد الشهر فمن شاء منكم أن يفتدي افتدى، ومن شاء صام صام، فكان مخير. ثم بعد ذلك ماذا قال الله عز وجل؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن ليس هناك فدية، ليس هناك فدية. أليس بالبداية كان مخففا؟ نعم، أنت مخير، إن شئت صمت وإن شئت أفديت، هذا أخف صح ولا لا؟ لكن لما جاءت الآية الأخرى فمن شهد منكم الشهر أي رأى الهلال فليصم، أي يجب عليه ماذا؟ أن يصم. فصار ماذا؟ أغلب عليه، لأنه مأمور بالصيام، مأمور بالصيام. واضح الآن؟ فهذه الآية دليل على ما قالوه، هذه الآية دليل على ما قالوه، وهو النسخ من الأخف إلى الأغلب، إلى الأغلب بهذه الآية التي ذكرها جمهور العلماء، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. وأما ما قالته الظاهرية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه حكمة الله عز وجل، الله عز وجل له الحكمة البالغة، له الحكمة البالغة. واضح الآن؟ طيب، بقي نوع ما ذكره المؤلف، وهو مسألة نسخ الرسم ونسخ ماذا؟ ونسخ الحكم، نسخ الرسم ونسخ الحكم. يعني هذه المسألة لم يذكرها المؤلف في هذا الباب، لأن هناك من أهل العلم من أنكر ذلك، قالوا لا يوجد آية فيها نسخ حكم ولا نسخ ماذا؟ ولا نسخ رسم، ولا نسخ رسم. والصحيح أنه موجود، وهي آية عشر رضعات، نسخ حكما وإيش؟ ورسما. والدليل على ذلك حديث عائشة، وهو أنها قالت ماذا؟ قال كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات. أين هذه الآية العشر رضعات ثم نسخنا بماذا؟ بالخمس. إذن نسخ ماذا؟ الحكم ونسخ الرسم، نسخ الحكم ونسخ الرسم. وثبتت آية الخمس الرضاع حكما ونسخت لفظا، ونسخت لفظا. والصحيح أنه يجوز أن يكون هناك حكم ارتفع رسمه وحكمه، أي يكون هناك نسخ ارتفع حكمه ورسمه. والدليل على ذلك حديث عائشة، وإلا بعض العلماء يرى أن حديث عائشة معلول، حتى يعني ماذا يقولون، هو في صحيح مسلم إلا أنه معلول. ما الدليل على الإعلال؟ قالوا الدليل على الإعلال أن هذا الحديث أولا مخالف لكلام العلماء أنه ليس هناك نسخ رسما وحكما. ثانيا، هذا الأمر الأول. ثانيا قالوا، وفي رواية انظر، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. قالوا كيف تقرأ القرآن؟ في أي سورة؟ في أي سورة؟ لكن أهل العلم وجه هذا الأمر كما قيل كانوا يقرأ فيها الحكم وليس الرسم. كان الحديث قال وهن فيما يقرأ من القرآن، أي حكما ليس إيش؟ رسما. وقيل لعل هناك من لم يبلغه النسخ فكان يقرأها، لعل هناك من لم يبلغه النسخ فكان يقرأها. إذن ليس هناك وجه للإعلال، ليس هناك وجه للإعلال، فالآية ثابتة ولا دخل في إعلالها، ولا دخل في إعلالها. واضح؟ واضح؟ طيب، نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.